السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن البيوع المنهي عنها لأجل الربا. الربا لغة الزيادة. قال الله تعالى في وصف الأرض: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أما الربا في الإصطلاح فهو زيادة محرمة في بيع شيء مخصوص، والربا كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله في تحريمه: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، رواه الخمسة، وقد رواه مسلم في صحيحه بدون وشاهديه وكاتبه. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، رواه أحمد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجال أحمد رجال الصحيح. وعقود الربا كلها باطلة لا يترتب عليها أثرها. يدل على ذلك قول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: ما هذا من تمرنا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الربا فردوا، هذا الربا فردوا، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا، رواه مسلم. والبيوع الربوية قسمان: الأول ربا النسيئة، وهو الزيادة في بيع الجنس الربوي بمثله نظير الأجل، مثل أن يعطيه 100,000 ريال على أن يسددها بعد سنة 110,000. ومن هذا ما يسمى الآن القرض بفائدة. ومن هذا النوع من الربا قلب الدين، وهو من ربا الجاهلية، وقد كانوا يقولون للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. وبعضهم يشترط زيادة الربا مع تأخر التسديد، فكل يوم يتأخر المدين فيه عن التسديد تسجل فائدة الدين على الأصل والفائدة السابقة. وهذا من الربا المضاعف الذي حذر الله تعالى منه عباده المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن هذا النوع ربا العينة، وصورتها أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل معلوم ثم يشتريها بعد العقد بأقل مما باعها به، أو يشتريها شريكه ليضعها في مال الشركة، مثل أن يبيع سيارة 20,000 ريال مؤجلة تحل بعد سنة ثم يشتريها البائع من المشتري بعد العقد ب17,000 ريال، وهي من التحيل على الربا، لأن السيارة أداة تحيل بها البائع لإعطاء المشتري 17,000 ريال ب20,000 ريال مؤجلة. وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم بيع العينة إذا كان هناك شرط بها عند العقد الأول. أما إذا لم يشترط عند العقد الأول أنه يشتريها منه فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى تحريمها، مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم 800 درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه 600 درهم. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. رواه أحمد والبيهقي. وهذا البيع ذريعة إلى الربا وحيلة إليه، ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة 100 ثم اشتراها 50، فقال ابن عباس: دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما حريرة. ومثل مسألة العينة عكسها، يعني عكس العينة، وهي كذلك على الصحيح، وصورتها أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها نسيئة بأكثر مما باعها به، مثل أن يبيع المحتاج سيارته إلى التاجر 10,000 ثم يعطيه التاجر الثمن ثم يشتريها بعد العقد 15,000 ريال، لأن السيارة حينئذ حيلة إلى الربا، فكأن التاجر أعطاه 10,000 ريال وكتب عليه دينا 15,000. وإذا باع شيئا مؤجلا ثم قبض ثمنه أو تغيرت صفته، كما لو هزل الفرس أو تغيرت صفة السيارة، جاز هذا البيع. ومثله إذا اشتراه من غير مشتريه ما لم يكن حيلة قد تواطأوا عليها. ولم يختلف العلماء رحمهم الله في جواز البيع المؤجل، وهو ما يسمى بيع التقسيط، متى كان الإنسان في حاجة إلى السلعة، كمن يشتري سيارة ليستعملها ونحو ذلك. بل لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند ابن ماجه فيه ضعف: ثلاث فيهن البركة. فذكر منهن النبي صلى الله عليه وسلم البيع إلى أجل. وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في جواز مسألة التورق، وهي أن يحتاج الإنسان إلى نقد فيشتري سيارة بثمن مؤجل ليبيعها من رجل آخر غير الذي اشتراها منه، ثم يأخذ ثمنها ليستعملها في غرض آخر. وقد منع من هذه المسألة جمع من العلماء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا البيع مكروه في أظهر قولي العلماء، وقد أجازه أكثر أئمة الحنابلة، واختار ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه. وبه يقول مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجمع من المحققين في هذا العصر: ولا يسع الناس إلا جواز ذلك. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.